بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم النكاح. وقد أنهينا الدرس الماضي في بعض أحكام العدة، واليوم نتكلم عن الأقراء في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ هل المراد به الحيض كما قال الأحناف، أو الأطهار كما قال به الشافعية؟ والنقاش في هذه المسألة. نعم، فصل في الأقراء. نعم، الأقراء جمع قراء. الأقراء الحيض. الحيض. الحيض. نعم. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وابن الصامت وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. وطبعا هذا الكلام يعني يذكره الآن لإثبات قول الأحناف من خلال ترجيحه بقول الصحابة، أن هذا القول ليس قول الأحناف فقط، وإنما قال فيه كبار الصحابة. وقال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم: إنها الأطهار. وحاصله أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر، على الحيض والطهر جميعا. اسم القرء بالمفرد يقع على الحيض وعلى الطهر، هذا لغة، إذا هو مشترك بين الحيض والطهر. لغة حقيقة، يعني حقيقة فيهما، وليس في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، هو حقيقة فيهما. إذن هذا من باب المشترك الذي يستعمل فيه اللفظ الواحد ويراد به أحد معنيين، يوضع لمعنيين، إما هذا وإما هذا. يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت إذا طهرت. إذن هذا دليل على أن أقرأت يستعمل في معنى حاضت وطهرت. وأصله الوقت. نعم. لمجيء الشيء وذهابه. يقال: رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي يرجع فيه. وثمرة الخلاف تظهر في انقضاء العدة، فمن قال إنها الحيض يقول: لا تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيض. ومن قال إنها الأطهار يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت العدة. إذا الحيضة الثالثة بعد الطلاق، لماذا؟ لأنه يعني جاءها ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار: الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وطهراني بعده، وبين هذه الأطهار ثلاث حيض. نعم. والحمل على الحيض أولى. نعم. بالنص والمعقول. طيب، أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإنما تترك الصلاة أيام الحيض بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم: عدة الأمى حيضتان. والمعقول يعني طالما ذكر عدة الأمى وقدرها بالحيض، إذا عدة الحرة أيضا تقدر كذلك بالحيض. وقوله صلى الله عليه وسلم: عدة الأمة حيضتان. نعم. والمعقول أنه ذكره بلفظ الجمع، فمن قال إنه للحيض قال: لا بد من ثلاث حيض. نعم. فيتحقق الجمع. حتى لو وقع الطلاق في الحيض لا تحتسب هذه الحيضة، ولا بد من ثلاث بعدها. نعم. ومن قال إنه الأطهار لا يتحقق الجمع على قوله. لا يتحقق الجمع على قوله، لماذا؟ لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر، في آخر الطهر قبل الحيض بقليل، فهذا طهر محتسب، هذا واحد. نعم. انقضت العدة بطهرين آخرين. بطهرين وما بقي من الطهر الأول، إذا لم يتحقق ثلاثة أطهار. طبعا هذا مما يذكر في علم الأصول في ترجيح قول الحنفية أن كلمة قروء مشترك وكلمة ثلاثة خاص، وحمل القرء على الطهر يخل بمفهوم كلمة ثلاثة، أما حمل القروء على معنى الحيض فإنه يتناسب مع بقاء الخاص على معناه دون زيادة ودون نقصان. انقضت العدة بطهرين آخرين وبالشروع في الثالث، نعم، فلا يوجد الجمع، والعمل بما يوافق لفظ النص أولى. أين لفظ النص؟ كلمة ثلاثة لفظ خاص وضع عدد معلوم دون زيادة أو نقصان. قال: وابتداء عدة الطلاق عقيبه، والوفاة عقيبها، وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بهما. يعني بغض النظر عن المرأة هل يعني التزمت بأحكام العدة أو لا، هذه مسألة أخرى. العدة فترة زمنية تبدأ من حين سببها، إما الوفاة أو الطلاق. حتى لو أن المرأة أرادت تأخير العدة لا تتأخر، نقول لا، أنت لم تلتزمي بأحكام العدة في هذه الأيام والعدة ماضية. حتى أنها لو مضت العدة وهي لا تعلم بالوفاة أو الطلاق، ما الحكم؟ فالطلاق واقع والوفاة حصلت، ولا عدة عليها بعد ذلك لأن العدة انقضت وهي لا تعلم. فالعدة هي مدة زمنية ثابتة تبدأ من حين الوفاة أو حين الطلاق، لأن الطلاق والوفاة هو السبب، فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب. نعم. قال: وإن أقر أنه طلق امرأته من وقت كذا فكذبته. أقر أنه طلقها منذ سنة مثلا، إذن هي الآن قضت عدتها بناء على كلامه، فكذبته، لم تصدق وقالت له لا أنت لم تطلقني قبل سنة. نعم. أو قالت لا أدري، وجبت العدة من وقت الإقرار. وجبت العدة عليها من وقت الإقرار، كأنه طلقها الآن. نعم. ويجعل هذا إنشاء احتياطا. نعم. ويجعل هذا الإخبار عن الطلاق السابق إنشاء في الحال، كأنه طلقها الآن. طبعا هنا فرق بين أن يخبرها بأنه طلقها أو أن يقول طلقتك منذ سنة، يعني فرق بين هذا وذاك. إذا أضاف الطلاق إلى مدة ماضية، نذكر القاعدة التي مرت معنا، الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. لو قال لها أنت طالق منذ سنة، وقع الطلاق في الحال. هو لم يطلقها قبل سنة ولا يقول ذلك هو، لكن هو يقول الآن أنت طالق قبل سنة. إذن هو أراد أن ينشئ طلاقا الآن لكن أضافه إلى الزمان الماضي. هو ماذا نقول له؟ الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. أما الصورة هنا أنه يخبر أنه طلقها قبل سنة، هو يخبر، هو لا ينشئ طلاقا الآن، هو يخبر عن طلاق سابق حصل قبل سنة. طالما أنها كذبته أو قالت لا أدري، ما الحكم؟ قال يجب عليها العدة احتياطا، ويعتبر هذا إنشاء للطلاق الآن. نعم. وإن صدقته، وإن صدقته قالت له نعم أنت طلقتني قبل سنة، فمن وقت الطلاق، فمن وقت الطلاق. لماذا؟ لأنها صدقته في ذلك. واختيار المشايخ أنه يجب من وقت الإقرار، يعني كالأولى. لماذا؟ لأنهما ربما تواضعا واتفقا على إسقاط العدة بهذه الطريقة. يعني هو يطلقها الآن ويقول أنا طلقتك قبل سنة، تقول له صحيح. إذن هما يتفقان على إسقاط العدة بهذه الطريقة. درءا لهذه المفسدة ماذا نقول؟ يجب عليها العدة بدءا من الإخبار بالطلاق من الزوج الآن. تحرزا عن المواضعة، المواضعة يعني الاتفاق بين الزوجين. وزجرا عن كتمان طلاقها، نعم، لأنه يصير مسببا لوقوعها في المحرم. نعم. ولا تجب لها نفقة العدة. ما هو المحرم هنا؟ أنها مرت عليها العدة وهي ربما تتزيد تخرج من بيتها وما شابه ذلك، وهذه كلها محرمات، هي لا تعلم أنها تفعل هذه الأشياء وهي في العدة، ولا تجب لها نفقة العدة. لماذا؟ لأنها صدقته بأن الطلاق وقع قبل سنة، فعملا بتصديقها نقول لها ليس لك نفقة، إذن يلزمها العدة زجرا له، ولا نفقة لها. لماذا؟ لأنها صدقته. ولها أن تأخذ منه مهرا ثانيا. لماذا؟ إذا كان قد نعم إن وجد الدخول من وقت الطلاق إلى وقت الإقرار. إن وجد الدخول من وقت الطلاق إلى وقت الإقرار. لماذا؟ لأن هذا الوطء حصل وهي ليست زوجتان له، لأنه أقر بذلك وقد صدقته. نعم. قال: وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزمه على ترك الوطء. طبعا النكاح الفاسد كعقد ليس فيه عدة، لكن لو حصل فيه وطء تجب فيه العدة. من متى؟ من حين التفريق من قبل القاضي، أو حين العزم على المتاركة إذا كان بالتراضي بين الزوجين. إذا حصلت المتاركة بالتراضي فمن حين المتاركة، وإن كان بقضاء القاضي فمن حين التفريق من قبل القاضي. وقال زفر: من آخر الوطآت. نعم، لأن الوطأ هو الموجب للعدة. ولنا أن التمكين من الوطء على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه، فيجعل واطئا حكما إلى حالة التفريق أو عزم الترك، فتجب العدة من حين انقطاع الوطء حقيقة وشرعا أخذا بالاحتياط. قال: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى لوجود السبب. امرأة معتدة من طلاق أو وفاة، الآن وطئت وطأ بشبهة، يعني حصل موجب للعدة مرة ثانية، ما الحكم؟ يجب عليها أن تستأنف عدة جديدة للوطء بشبهة، ويحصل التداخل بين العدتين. يعني هذه امرأة طلقت، هي الآن في عدة الطلاق، مضت حيضة، وطئت بشبهة، ما الحكم؟ عليها ثلاث حياض. الحيضة الأولى والثانية تعتبر نهاية عدة الطلاق وبداية عدة الوطء بشبهة، هذا هو التداخل. نعم. ويتداخلان، فإن حاضت حيضة ثم وطئت كملتها بثلاث أخر. نعم. وتحسب حيضتان من العدة، وتكمل الأولى والثالثة تتمة للثانية، لأن المقصود من العدة التعرف عن براءة الرحم، وإنه حاصل بالعدة الواحدة، لأنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوطء الثاني، وبه تتعرف براءة الرحم. وبه تتعرف المرأة براءة الرحم، أو تعرف براءة الرحم. وبه تتعرف براءة الرحم. نعم. وللثاني أن يتزوجها بعد، وللثاني الواطئ بشبهة أن يتزوجها بعد انتهاء عدة الطلاق، يعني مدى مضت ثلاث حيض من حين الطلاق وبقيت عدة الوطئ بشبهة. طب هو الواطئ قال يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أن يصون ماءه عن مائه، هو الآن العدة لأجله لأنه وطئ بشبهة، فيجوز عند انتهاء عدة الطلاق الأولى أن يتزوجها طالما هي في عدة الوطئ بشبهة. وللثاني أن يتزوجها بعد استكمال الأولى لأنها في عدته. ولو وطئت المعتدة عن وفاة تممتها، نعم، وما تراه من الحيض فيها يحتسب من الثانية. نعم. فإن استكملت فيه ثلاث حيض فقد انقضتا معا، وإلا تممت الثانية بما بقي من حيضها لما بينا. الآن امرأة توفي عنها زوجها، مضى بعض المدة، طبعا عدة الوفاة بالنسبة لغير الحامل 4 أشهر و10 أيام. طيب هي الآن مضى شهران، وطئت بشبهة، لزمها ثلاث حيض، إذا حصلت الحيض الثلاثة التي هي عدة الوطء بشبهة ضمن عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام فقد انتهتا معا، وإن لم تأتي الحيض الثلاث ضمن هذه المدة تنتهي عدة الوفاة ويجب عليها إتمام عدة الوطء بشبهة. قال وأقل مدة العدة شهران. نعم، أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها انتهت عدتها شهران، 60 يوما. نعم، أي مدة تنقضي فيها ثلاث حيض. أي مدة تنقضي فيها ثلاث حيض. نعم، وقال أقلها 39 يوما وثلاث ساعات. نعم، لأنهما يعتبران أقل مدة الحيض، ثلاثة بثلاثة هي تسعة، وطهران بين ثلاث حياض 15 و15 صاروا 30، ومنضيف ثلاث ساعات حتى يحصل الاحتياط في ذلك فيكون 39 وثلاث ساعات، لأنه لا بد من ساعتين يكون فيها الطلاق واقع قبل الحيض، ولا بد من انتهاء الحيضة والدخول في الطهر الأخير. نعم، لأنهما يعتبران أقل مدة الحيض وهي 3 أيام، وأقل الطهر وهو 15 يوما، ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أواني الحيض بساعة، فثلاثة أيام حيض و15 طهر، ثم 3 حيض، ثم 15 طهر، ثم 3 حيض، فكملت العدة. نعم. وأبو حنيفة يخرجه من طريقين. أبو حنيفة قال 60 يوما لكن على وجهين. نعم، أحدهما يعتبر أكثر الحيض احتياطا، 10 10 10 30، 15 15 كمان 30، المجموع 60. نعم، فيبدأ بالحيض 10 ثم 15 طهرا ثم 15 طهر ثم 10 حيض ثم 15 طهر ثم 10 حيض. هذا وجه أول عند أبي حنيفة. نعم، فذلك 60 يوما. وهذه رواية محمد. نعم، والآخر إذا رواية محمد أنه يعتبر أكثر الحيض. نعم، والآخر وهو رواية الحسن بن زياد أنه يعتبر الوسط من الحيض، 5 أيام، 3 حياض، 5 5 5 15، إذا بقي عندنا 45. قال هذا يحمله على ما لو وقع الطلاق في أول الطهر الأول فيكون عندنا 3 أطهار و3 حياض، والحيض 5 أيام، 3 أطهار 45 و3 حياض 5 5 5، المجموع 60 يوما. أنه يعتبر الوسط من الحيض وهو 5 أيام، ويجعل مبدأ الطلاق في أول الطهر عملا بالسنة، ف15 يوما، لأن السنة أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، ف15 يوما طهر و5 حيض، هكذا 3 مرات يكون 60 يوما. والأمة تصدق عندهما، تصدق عندهما في 21 يوما، يعني 3 أيام حيض، 15 يوم طهر، 3 أيام حيض. نعم، 6 أيام حيضتان، 15 يوما طهر بينهما، وعند أبي حنيفة على رواية الحسن 40 يوما، وعلى رواية الحسن أنه أي 5 5 5 هي 15 15، وعند الحسن أنه طلقها في أول الطهر هي 15 يوم، ثم 5 حيض، ثم 15 يوم طهر، ثم 5 حيض، المجموع 40. نعم، وعلى رواية محمد 35. نعم، 35 يعتبر 35، لماذا؟ لأنه يعتبر أكثر الحيض، 10 حيض، 15 يوم طهر، و10 حيض، المجموع 35. ولو كانت حاملا وقد علق طلاقها بالولادة، فعلى قياس رواية محمد عن أبي حنيفة لا يصدق في أقل من 85 يوما. 60 يوم اللي مر معنا سابقا، و25 يوم نفاس بعد الولادة. إذن بعد الولادة عندنا 25 يوم نفاس، من بعدها تبدأ العدة 60 يوما. نعم. وعلى قياس رواية الحسن 100 يوم. لماذا؟ لأنه يضيف إلى ذلك الطهر الذي يكون بين النفاس وبين الحيض. وعلى قياس قول أبي يوسف 65. نعم. وفي الأمة على رواية محمد 65، ورواية الحسن 75، وعن أبي يوسف 47. طبعا على ما مر معنا من الأصول نضيف إلى ذلك 25 يوم هو النفاس. نعم. وعن محمد 36 وثلاث ساعات. نعم. ويعرف ذلك لمن يتأمله بتوفيق الله تعالى. ثم إن وقع الطلاق للآيسة والصغيرة، الآن بعد أن ذكر أحكام الطلاق بالعدة بالحياض، الآن هل نحتسب الشهور كاملة 30 يوم أو 29 يوم؟ هنا التفصيل. الآن إذا وقع الطلاق في أول الشهر تحسب الشهور كما هي الشهور العربية، إما 29 أو 30. أما لو وقع الطلاق في أثناء الشهر فتحسب الشهور كلها 30 يوما. نعم. أو الموت غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة بالإجماع. نعم. وإن نقص عددها، يعني سواء كان 29 أو 30، وإن وقع ذلك في وسط الشهر تعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق 90 يوما. 30 30 30. وفي الوفاة 130 يوما. 4 أشهر 30 و10 أيام صار 130 يوم. وهو رواية عن أبي يوسف، وروي عنه وهو قول محمد تعتد بقية الشهر بالأيام. نعم. وتكمله من الشهر الرابع، وما بينهما تكون بالأهلة 29 أو 30. يعني نصف الشهر الأول تتمه بالشهر الرابع، وما بينهما شهران بحسب الواقع 29 أو 30. وتعتد بشهرين فيما بينهما بالأهلة، لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة إلا عند التعذر، وقد تعذر في الأول فيعمل فيه بالأيام لأنها كالبدل عن الأهلة، ويعمل في الباقي بالأصل. ولأبي حنيفة أنه لا يدخل الشهر الثاني، لا يدخل الشهر الثاني، أنه لا يدخل الشهر الثاني ولا يعد إلا بعد انقضاء الأول، ولا انقضاء للأول إلا بعد استكماله. فيكمل الأول من الثاني، وهكذا الثاني مع الثالث. فتعذر اعتبار الأهلة في الكل، وعلى هذا مدة الإيلاء واليمين إذا حلف لا يمين. مدة الإيلاء واليمين، يعني لو قال والله لا أقربك 4 أشهر، إذا قال هذا الكلام في غرة الشهر في أوله فنحسب الشهر بحسب الواقع 29 أو 30. أما لو كان في وسط الشهر نحسب الشهور كلها 30 يوم. وكذلك لو قال والله لا أكلمك 3 أشهر، إذا قال هذا الكلام في أول الشهر فنعتبر الشهر بحسب الواقع، وإن قالها في وسط الشهر فنعتبر ذلك بالعدد 30 يوم. وعلى هذا مدة الإيلاء واليمين إذا حلف لا يفعل كذا سنة، والإجارات ونحوها. وإذا قالت انقضت عدتي صدقت، يعني إذا قال كذا لا أفعل كذا سنة، لمدة سنة، إذا قال ذلك في أول السنة تحتسب السنة كما هي في الواقع، يعني 354 يوم. أما لو كان في أثناء السنة تحتسب أيضا 360 يوم، يعتبر الشهور كلها 30 يوم. وإذا قالت انقضت عدتي صدقت. نعم، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها، لأنها أمينة، فإن كذبها الزوج حلفت كالمودعي. كالمودع إذا حلف أنه أدى الأمانة ورد الوديعة وأنه بريء الذمة، لأن المودع أمين. لو أنا جعلت عندك وديعة ثم قلت لك الوديعة لم تردها لي، قال بلى رددتها لك، وحلف يصدق لأنه أمين من قبل المودع، أنت الذي أودعت عنده الوديعة، فأنت إذن تقول عنه إنه أمين. واختلف أصحابنا في حد الإياس. نعم، قال بعضهم يعتبر بأقرانها من قراباتها، وقيل يعتبر بتركيبها، يعني بقوة جسمها، لأنه يختلف بالسمن والهزال. وعن محمد أنه قدره بستين سنة، وعنه في الروميات بخمس وخمسين، وفي المولدات ستين، وقيل خمسين سنة، والفتوى على خمس وخمسين من غير فصل. نعم، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وعنه أيضا ما بين خمس وخمسين إلى ستين. نعم، وذكر محمد في نوادر الصلاة العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض. أبدأها مبتدأ أحسن. العجوز الكبيرة. العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو حيض إذا لم يكن عن آفة. نعم. وقال محمد بن مقاتل الرازي هذا إذا لم يحكم بإياسها سابقا. نعم. فأما إذا حكم بإياسها ثم رأت الدم لا يكون حيضا وهو الصحيح. نعم. والمرأة إذا لم تحب أبدا حتى بلغت مبلغا لا يحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسها، وعندها تعتد بالأشهر. وذكر في الجامع الصغير إذا بلغت 30 سنة ولم تحض حكم بإياسها. نعم. قال ولا ينبغي أن تخطب المعتدة. قال ولا ينبغي أن تخطب المعتدة لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طبعا هذه في معتدة الوفاة، أما التصريح بالخطبة لا يكون لا في الوفاة ولا في الطلاق. نعم. المراد به المعتدات بالإجماع، لأن الله تعالى نفى الجناح عن التعريض، وإنه يدل على أن تركه أولى، فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى. يعني إذا كان التعريض الأولى أن لا يفعل، فالتصريح أولى أن يكون مكروها، طبعا مكروه تحريما يعني. ولا بأس بالتعريض. نعم، لأنه تعالى نفى الجناح فإنه دليل الإباحة. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وهي في العدة، فذكر منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده، حتى أثر الحصير على يده من شدة تحامله عليها، وأنه تعريض. والتعريض مثل أن يقول إني فيك لراغب وأود أن أتزوجك. هنا يذكر كلاما يفهم منه الرغبة في الخطبة من غير تصريح في الخطبة. نعم. وإن تزوجتك لأحسنن إليك، ومثلك من يرغب فيه ويصلح للرجال، ونحوه. وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه. والتصريح قوله أنكحك وأتزوج بك ونحوه، وهذا لا يجوز. نعم. وإنه مكروه. طبعا مكروه تحريبا يعني لا يجوز. قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. والسر هو النكاح. قال صلى الله عليه وسلم السر النكاح. وهذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها. أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح. لماذا؟ لبقاء الزوجية. لبقاء الزوجية. لأن نكاح الأول قائم على ما بينا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.